بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط والاستعمار وما ذكره القرآن الكريم في هذه الناحية وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول نموذج الاستكبار الأكبر للصهاينة ومن يمدهم من المستكبرين في العالم سواء أمريكا أو الغرب، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها كيفية مواجهة المستكبرين. طبعا ربما يكون قد ذكرنا بعض النواحي المرتبطة بهذا الأمر في الحلقات السابقة، لأن كل المعارف المرتبطة بالاستكبار تمدنا وتعيدنا على مواجهته، لأنه لا يمكن مواجهة عدو دون أن نعرفه. نحن نعرف طبعا جاهلية الاستكبار، وطبعا كيف نواجه الجاهلية؟ بالعلم، بالتربية، بالأخلاق. عرفنا استحق الاستكبار كيف نواجهه وهكذا، يعني إفساد الاستكبار، التضليل الاستكبار وهكذا. قلنا في المواجهة دائما ننظر إلى الزاويتين، أن لا نتحول نحن إلى مستكبرين، والثانية أن نواجه الاستكبار بما علمنا القرآن الكريم. هكذا في عند الحديث عن الشيطان، أن لا نتحول نحن إلى شياطين ثم نتحصن بالحصون الإلهية التي علمنا ربنا سبحانه وتعالى حتى لا نقع فريسة لدى الشيطان. وهكذا في النفاق، دائما معرفة العدو لا تحمينا فقط من شره، وإنما تجعلنا نراجع أنفسنا فلعلنا نكون من هؤلاء. لذلك ورد في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار إن الرجل لا يكتب مستبدا، أو في معنى الحديث وليس له إلا أهل بيته، يكتب مثل فرعون ولكن في استبداده وفي طغيانه، ولكن ليس له إلا أهل بيته فقط. لماذا؟ لأن فيه هذه الطبيعة ولكن لم تخرج إلى الواقع، لأنه لم يتولى أي ولاية. والله تعالى يحاسب النفوس على ما فيها، وله أهل بيته فقط، ولكن يتعامل معهم بطغيان وتكبر واستعلاء، فكيف لو أتيحت له المناصب الكبيرة؟ كما نعرف الأخلاق صفات راسخة في النفس تصدر عنها الأعمال بسهولة، إما الأعمال الطيبة وإما الأعمال الخبيثة، وبالتالي من كان فيه الطغيان موجود في النفس فسيخرج بعد ذلك. إذن سنذكر هذا الأمر بناء على الاهتمام أو الدعوة القرآنية لهذه المواجهة. دائما في كل حركة نقوم بها نحتاج إلى الرجوع إلى القرآن الكريم. الله تعالى أمر بالجهاد، جهاد الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. طبعا قد يقول شخص لماذا لا يكفي فقط ما يسمى بنداء الفطرة، نداء الضمير، كل العقول تقول بأننا نعادي أو نحارب أو نواجه من يعادينا. نقول نعم ذلك، ولكننا كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى فرق بين أن نصدر من أصوات فطرتنا أو ضمائرنا وبين أن نصدر أو نعمل وفقا لأمر الله سبحانه وتعالى. عندما نعمل لوفق أمر الله نقول يا رب أنت أمرت بذلك ونحن نستجيب لك ونؤدي مسؤوليتنا وتكليفنا الشرعي بناء على أمرك، وليس فقط بناء على فطارنا. حتى لو أنك أمرت فطارنا أن تسكت وأن نستسلم وأن نخضع، فإننا طبعا والله تعالى يستحيل أن يأمر بذلك، فإننا خاضعون لك. عندما ننطلق من مواقع التسليم لله والخروج بفضل إلى المواجهة بأمر من الله سبحانه وتعالى، سيجعلنا نواجه طبعا على بصيرة وبتأييد إلهي، لأن هناك من يواجهون. يعني في بعض الأحيان مثلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان هناك بعض الشيوعيين يواجهون الشاهنشاهية، ولكن بعد ذلك تحولوا، بعد انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولوا إلى منافقي خلق، ما يعرف بمنافقي خلق أو مجاهدين، هم يسمون أنفسهم مجاهدي خلق. صاروا مدوا أيديهم في أيد أمريكا وصاروا أعوانا لها، وصاروا يقومون بعمليات إرهابية، وصاروا إلى الآن لا زالوا ينشرون فتنة. ولذلك فرق بين أن يتحرك الشخص بسم الله سبحانه وتعالى وملبيا لأمر الله سبحانه وتعالى، وبين أن يتحرك بناء على نداء الشيوعي أو البيان الشيوعي. هكذا الله تعالى قال في النهي عن طاعة الكافرين واستعمال كل وسائل في جهاده، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كذلك هذا يدخل في المواجهة، جهاد الكفار وعدم طاعتهم، لأن أكبر مواجهة لهم هي أو أكبر جهاد لهم هي في عدم طاعتهم، لأن طاعتهم تجعل أكبر الآن من يؤيد الاستكبار وأكبر من يعينه ويوفر له المدد هو هؤلاء أولئك المنافقون، يوفرون له الدعم من كل النواحي. فلذلك عدم طاعة الكافرين أو هذا خلق من الأخلاق التي تجعل صاحبها يعني يواجه ما يسمى بأدنى المواجهة، لأن المواجهة مراتب متعددة، أدناها أن لا تكون منافقا، أن لا يكون الشخص مع صف الأعداء، لهذا أدنى أنواع المواجهة. وقال في الله سبحانه وتعالى في الترغيب في الجهاد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه كذلك الجهاد في سبيل الله هو من أكبر الأعمال التي نواجه بها هؤلاء، نواجه بها الكفار، نواجه بها المنافقين، نواجه بها الفتن بكل أنواعها. وقال سبحانه وتعالى في الدعوة للنفير العام: انفروا خفافا وثقالا، يعني النفير العام لكل الناس سواء كانوا خفافا أو كانوا ثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وغيرها طبعا من الآيات الكريمة الكثيرة التي تعتبر الجهاد ركنا أساسيا من أركان الإسلام. بناء على هذا نرى قائدي المسيرة القرآنية اهتمان بالدعوة لمواجهة الاستكبار، سواء هذه الدعوة باللسان وبالبيان وبالخطب وبالدروس الكثيرة أو من خلال الواقع. أكبر من يواجه ربما في عصرنا من واجه حركة النفاق أو حركات الاستكبار مثل ما واجهتها المسيرة القرآنية منذ ابتدائها إلى اليوم، والله تعالى ينصرها في كل محل لأنها انطلقت من القرآن الكريم، ولذلك بعد كل نصر نجدها تنتقل من حالة إلى حالة أكثر تطورا، ولذلك صار أعداؤها يهابون منها. والرغم على الرغم طبعا من قلة العدد مقارنة بحركات أخرى كبيرة في العالم، نجد صار أصبح لها سمعة في العالم أجمع، وسمعة طيبة جدا عند الأحرار، لأن هؤلاء لا يكتفون فقط بالمواجهة مع المستكبر عندما يريد أن يحتل أرضه، وإنما مع المستكبر حتى ولو تعرض لإخوانهم مثل ما فعلوا مع إخواننا في فلسطين في طوفان الأقصى. فلذلك اهتمان بهذا الأمر اهتماما كبيرا، اعتبرانه من الأمور الأساسية والتي بسببها حصل الخلل في الأمة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك في خطاب له عن علاقة التقوى بمواجهة الأعداء، وكون التقوى لا تتم إلا بها، وهذا تصحيح لمفهوم التقوى. كثير يعتبر التقوى فقط في الأمور الفرعية، في الورع، في الأشياء، الصيام مثلا، كيف يعني هل إذا بلع الشخص ريقه يفطر أو لا، هل إذا الشخص استعمل الإنارة العامة في المذاكرة هل هو عصى الله تعالى بذلك أم لا، أسئلة كثيرة مثل هذا النوع، مثل ما روي عن بعضهم كما ذكرنا سابقا عندما سئل عن من أهل العراق أو من غيرهم، سألوا عن دم البرغوث فقال: أتقتلون ابن بنت رسول الله وثم تسألون عن دم البرغوث؟ يعني هناك ما يسمى بالورع البارد الذي يمارسه البعض، يسأل عن مسائل فرعية وفي نفس الوقت يترك المسائل الكبرى. فهنا ينبه السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي إلى أن التقوى ليست كذلك، التقوى تشمل كل شرائع الإسلام، كل قيم الإسلام. يقول: إن جانبا مهما وأساسيا من التقوى يتعلق بمسؤولياتنا نحن كمسلمين تجاه المخاطر التي تتهددنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا من جانب أعدائنا، كما هي ضرورة التحلي في ضرورة التحلي بالتقوى في جوانب العبادية. أن نصلي، يعني مثلما تكون التقوى في الجوانب العبادية، هناك التقوى المرتبطة بالمسؤولية العامة، ليس فقط على أهل قطرنا الذين يعيشوا فيه، بل على جميع المسلمين، لأن المسلمين جميعا بالمفهوم القرآني إخوة. والذي يعتقد أن بالحدود وأن هناك إخوة ترتبط بالمناطق، طبعا هذا لم يعي بعد يعني هذه الآيات الكريمة التي تتحدث عن الأمة وتتحدث عن الأخوة بين المؤمنين. أن نصلي، أن نصوم، يقول ليس كذلك، أن يحج من استطاع سبيلا إلى الحج. قال وكما هي التقوى في أمور المعاملات فيما بيننا في مختلف مجالات الحياة، فإن أيضا من جوانب التقوى الأساسية ما يتعلق بهذه المسؤولية، مسؤوليتنا تجاه المخاطر التي تتهددنا من جانب أعدائنا على ديننا ودنيانا، وهي مخاطر شاملة وكاملة. ثم دعا إلى تدبر القرآن الكريم للاهتداء به في هذا المجال وفي كل المجالات. فقال من فوائد الاهتداء أصلا أن تنتقل من نظرتك القاصرة والمزاجية إلى كثير من الأمور وتقييمك القاصر لها، إلى الاهتداء بالقرآن الكريم. المسيرة القرآنية لا يعني كل شيء في ارتباط بالقرآن، حتى في المعاملات في كل أمر، حتى في التعامل مع الكيان الصهيوني، مع أمريكا، في حياتنا العادية، ابتداء من أصغر الأشياء إلى أكبر الأشياء. والقرآن فيه تبيان لكل شيء، القرآن بصائر لكل شيء. فيقول إلى الاهتداء بالقرآن الكريم والنظرة لها من خلال القرآن الكريم، بدلا من أن تكون نظرة شخصية مزاجية قاصرة، أن تنظر لها وتقيمها من خلال القرآن الكريم. هذا من فوائد الاهتداء بالقرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ذكرنا سابقا أن البصائر القرآنية تعني الوعي، يعني الوعي بالحقائق، الوعي بالواقع، الوعي بكيفية المواجهة، الوعي بخطر الأعداء، كل هذا موجود في القرآن الكريم. أكبر كتاب يعلمنا الوعي بمختلف أنواعه هو القرآن الكريم. لا يعطينا الوعي فقط كثقافة، وإنما الوعي أيضا العملي، لأنه يربط الوعي ببيان المخاطر، ليس مخاطر الدنيا فقط بل مخاطر الآخرة. وهذا هو الوعي، الوعي هو نعي المخاطر في كل سلوك، نعي الوعيد المرتبط به. ثم دعا إلى الاستبصار بنور القرآن الكريم لمعرفة الواقع بصورته الحقيقية. وطبعا هذا الكلام هو أول المواجهة، أول المواجهة هو أن نستعمل السلاح الجهاد بالقرآن الكريم، معرفة القرآن الكريم، نشر الحقائق القرآنية، نشر القيم القرآنية، التمسك بالدين الأصيل. هذه الأمور كلها تدخل في المواجهة. ولهذا الأعداء يريدون ينشرون أو يركزون أو يهتمون بالقادة الاجتماعيين المنحرفين، بعلماء السلطان، بعلماء السوء، ليعرضوا إسلاما مشوه. لذلك العودة للقرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك: فلنسعى إلى أن نبصر بالقرآن، أن ننظر من خلاله إلى الأمور، أن نقيمها من خلاله، لنبصرها جيدا. عندما تنظر إليها من خلال القرآن ستبصرها على حقيقتها، كما في الحديث النبوي: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. نرجع إلى القرآن الكريم وننطلق من خلاله، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام عن القرآن الكريم: كتاب الله تبصرون به، أي تبصرون به، تنظرون من خلاله إلى الأمور. ثم ذكر أن السبب في كل ما يحصل من مآس في الواقع هو عدم الاستبصار لحلها بالقرآن الكريم. فقال: ربما من أكثر ما أضر بالعرب على وجه الخصوص وبالمسلمين عموما هو نظرتهم القاصرة وانعدام الوعي وعدم التركيز على القضايا الكبيرة والأمور المهمة والاهتداء بالقرآن الكريم تجاهها. فهم انفصلوا عن القرآن في النظرة إليها والتقييم لها والتعاطي معها، وهذا أثر عليهم تأثيرا كبيرا. الواقع الله تعالى أعطانا هذه الهدية العظمى، أعطانا هذا السلاح الكبير، للأسف الأمة لا تستعمله، تضيعه، وبالتالي اللوم عليها. الله تعالى أعطانا في القرآن الكريم البصائر المرتبطة بكل شيء، وهذه البصائر لا تكفي، هي ليست فقط كبصائر، يعني معها المدد الإلهي. يعني كلما تمسكنا بالقرآن كلما أمدنا الله تعالى بجند من عنده، أمدنا بفضله، أمدنا بكرمه، أمدنا بقوته. وبالتالي هي ليست بصائر فقط تعليمية، بل هي كذلك معها المدد الغيبي. والحمد لله رب العالمين.